باب النوم في المسجد، وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن يعيش بن قيس بن طخفة حدثه عن أبيه رضي الله عنه وكان من أصحاب الصفة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا، فانطلقنا إلى بيت عائشة وأكلنا وشربنا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم نمتم ها هنا وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد، قال فقلنا بل ننطلق إلى المسجد. باب أي مسجد وضع أول. وبه لي قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد بن عبيد قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مصلى وصل حيثما أدركتك الصلاة. باب المساجد في الدور. وبه إليه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في بئر لهم عن عتبان بن مالك السالمي رضي الله عنه وكان إمام قومه بني سالم وكان شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد أنكرت من بصري وإن السيل يأتي فيحول بيني وبين مسجد بني قومي ويشق علي اجتيازه، فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلا فافعل. قال أفعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار واستأذن فأذنت له ولم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن الفضل الخراقي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فخط لي مسجدا في داري أصلي فيه، وذلك بعدما عمي فجاء ففعل. وبه لي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن جارودي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه، قال فأتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول فأمر بناحية منه فنكس ورش وصلى وصلينا معه. قال أبو عبد الله بن ماجة الفحل هو الحصير الذي قد اسود. باب تطهير المساجد وتطيبها. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجوني قال حدثنا محمد بن صالح المدني قال حدثنا مسلم بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وأحمد بن الأزهري قال حدثنا مالك بن سعير قال أنبانا هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطهر وتطيب. وبه إليه قال حدثنا رزق الله بن موسى قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. وبه قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن خالد بن إياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أول من أسرج في المساجد تميم الداري رضي الله عنه. باب كراهية النخامة في المسجد. وبه قال حدثنا محمد بن عثمان العثماني وأبو مروان قال حدثنا إبراهيم سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. وبه لي قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عائد بن حبيب عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. وبه لي قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين صرف من الصلاة إن أحدكم إذا كان في الصلاة كان الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد.

لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيه خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة فإني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعي. وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. وبهلي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن الفضيلي قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم جميعا عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها. وبه قال حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. وبه لي قال حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين قال حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. وبهلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي تيس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سأله رجل فقال أقرأ والإمام يقرأ فقال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال رجل من القوم وجب هذا. وبهلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن مسعر أن يزيد الفقيري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. باب في سكتتي الإمام. وبهلي قال حدثنا جميل بن الحسن بن جميل العتكي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن حصين فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أن سمرة قد حفظ. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاة وإذا فرق من القراءة ثم قال بعد وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وكان يعجبهم إذا فرق من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. وبه لي قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش وعلي بن حسين بن إشكاب قال حدثنا إسماعيل بن علية أن يونس عن الحسن قال قال سمرة رضي الله عنه حفظت سكتتين في الصلاة سكتة قبل القراءة وسكتة عند الركوع. فأنكر ذلك عليه عمران بن حسين فكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فصدق سمرة. باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وبه لي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلام عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا فإذا كان عند القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد. وبلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أكيمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح فقال هل قرأ منكم من أحد؟ قال رجل أنا. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. وبني قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد العال قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه قال فسكتوا بعد فيما جهر فيه الإمام. وبني قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. باب الجهر بآمين. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبهلي قال حدثنا بكر بن خلف وجميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر قال وحدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهشام بن القاسم الحراني قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يوسف جميعا عن الزهري عن سعيد بن مسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا امن القارئ فامنه، فمن وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفار بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن ابي عبد الله ابن عم ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: ترك الناس التامين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: امين، حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: ولا الضالين، قال: آمين. وبلي قال: حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال: ولا الضالين، قال: آمين، فسمعناها. وبه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وبه قال: حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد وابو مسهر قال: حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري قال: حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على امين، فاكثروا من قول امين. باب رفع اليدين اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع. وبه لي قال: حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وابو عمر الضرير قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع ولا يرفع بين سجدتين. وبه قال: حدثنا حميد بن مسعد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من اذنيه، واذا ركع صنع مثل ذلك، واذا رفع راسه من الركوع صنع مثل ذلك. وبه قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه وهشام بن عمار قال: حدثنا اسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاه حذو منكبيه حين يفتتح الصلاه وحين يركع وحين يسجد. وبه قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا رفده بن قضاعه الغساني قال: حدثنا الاوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابيه عن جده رضي الله عنه عمير بن حبيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيره في الصلاه مكتوبتي. وبلي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعين رضي الله عنه قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، وإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فاعتدل، فإذا قام من الثنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. وبلي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا عباس بن سهل بن الساعدي قال: اجتمع أبو حميد الساعدي وأبو سيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد بن سلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمك بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه، ثم رفع حين كبر للركوع، ثم قام فرفع يديه واستوى حتى رجع كل عظم إلى موضعه. وبه قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا سليمان بن داود أبو أيوب الهاشمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حتى يكون أحد منكبيه، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا قام من سجدتين فعل مثل ذلك. وبه قال: حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال: حدثنا عمر بن رياح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع، وبه قال حدثنا بشر بن معاذ الطرير قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن قليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام فاستقبل قبلة فرفع يديه حتى حادت أذنيه، فلما ركع رفعهما مثل ذلك، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. وبلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم وطهمانة أنا بزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، ورفع إبراهيم وطهمانة يديه إلى أذنيه. باب الركوع في الصلاة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد مهارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وبه قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملاز بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من المفتي قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وبه لي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال حدثنا طلحة بن زيد عن راشد قال سمعت وابصة بن معبد رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. باب وضع اليدين على الركبتين. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت إلى جنب أبي رضي الله عنه فطبقت فضرب يدي وقال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. وبه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إبراهيم مساعد عن أبي شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن يعقيل عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وبه لي قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي عمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال رجل جد فلان في الخيل، وقال آخر جد فلان في الإبل، وقال آخر جد فلان في الغنم، وقال آخر جد فلان في الرقيق. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر ركعة قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد ليعلموا أنه ليس كما يقولون. باب السجود. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى يديه فلو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت. وبه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمر بنا ركب فأناخ بناحية الطريق فقال لي أبي كن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم فأسائلهم، قال فخرج وجئت يعني دنوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصليت معه، فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد. قال ابن ماجه: الناس يقولون عبيد الله بن عبد الله، وقال أبو بكر بن شيبة: يقول الناس عبد الله ابن عبيد الله. وبهلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وصفوان بن عيسى وأبو داود قالوا حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أكرم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبهلي قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. وبهلي قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد عن عامر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وبهلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال ابن طاووس: فكان أبي يقول اليدين والركبتين والقدمين، وكان يعد الجبهة والأنف واحدا. وبهلي قال حدثنا يعقوب بن عبيد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثنا أحمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. باب التسبيح في الركوع والسجود. وبهلي قال حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا عبد الله المبارك عن موسى بن أيوب الغافقي قال: سمعت عمي إياس بن عامر يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. وبهلي قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا بن رهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأزهري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. وبهلي قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد البذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه، وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي العلى ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه. باب الاعتدال في السجود. وبهلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. وبهلي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب. باب الجلوس بين السجدتين. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى. وبهلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقعي بين السجدتين. وبهلي قال حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا أبو نعيم النخعي عن أبي مالك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي موسى وأبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تقعي إقعاء الكلب. وبهلي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا العلاء وأبو محمد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب، ضع أليتك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض. باب ما يقول بين السجدتين. وبهلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه قال: وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمشي عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفرة عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين:

إذا سلم الإمام فردوا عليه. وبه لي قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا علي بن القاسم قال أنبأنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. باب ولا يقص الإمام نفسه بالدعاء. وبه لي قال حدثنا محمد بن مصف الحمصي قال حدثنا بقية بن ولدي عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حيين المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. باب ما يقال بعد التسليم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والإكرام. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبه لي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا إسماعيل بن علية ومحمد بن فضيل وأبو يحيى التيمي وابن الأجرحي عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يعصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة ويكبر عشرة ويحمد عشرة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فلذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100 فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة. قالوا وكيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول أذكر كذا أذكر كذا حتى ينفك العبد لا يعقل ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. وبه لي قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بشير بن عاصم عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وربما قال سفيان قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق. قال لي ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم ما قبلكم وفتتم من بعدكم تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحونه وتكبرونه 33 و34. قال سفيان لا أدري أيتهن 4. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثنا أبو أسماء الرهبي قال قال ثوبان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. باب الانصراف من الصلاة. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن جانبيه جميعا. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعلن أحدكم للشيطان في نفسه جزءا يرى أن حقا لله عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره. وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينتفر عن يمينه وعن يساره في الصلاة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يرضي تسليمه ثم يلبث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وبه لي قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع الإقامة. وبه لي قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. باب الجماعة في الليلة المطيرة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا؟ قال أبو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم. وبه لي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عباد بن منصور قال سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم جمعة يوم مطر صلوا في رحالكم. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير، فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال ناد في الناس فليصلوا في بيوتهم، فقال له الناس ما هذا الذي صنعته؟ قال قد فعل هذا من هو خير مني، تأمرني أن أخرج الناس من بيوتهم فيأتون يدوسون الطين إلى ركبهم. باب ما يستر المصلي. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم فلا يضره من مر بين يديه. وبه لي قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تخرج له حربة في السفر فينصبها فيصلي إليها. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يبسط بالنهار ويحتجزه بالليل يصلي إليه. وبه إليه قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال وحدثنا عمار بن خالد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليغط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه. باب المرور بين يدي المصلي. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أرسلوني إلى زيد بن خالد رضي الله عنه أسأله عن المرور بين يدي المصلي فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أرسلوني إلى زيد بن خالد رضي الله عنه أسأله عن المرور بين يدي المصلي فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أن يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه. قال سفيان فلا أدري أربعين سنة أو شهرا أو صباحا أو ساعة. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه يسأله ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي كان لأن يقف أربعين. قال لا أدري أربعين عاما أو أربعين شهرا أو أربعين يوما خير له من ذلك. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم مئة عام خير له من الخطوة التي خطاها. باب ما يقطع الصلاة. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فجئت أنا والفضل على أتان فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس هو قاص عمر بن عبد العزيز عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة رضي الله عنها فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. وبلي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. وبليه قال حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. وبني قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. وبني قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال قلت ما بال الأسود من الأحمر؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. باب ادرأ ما استطعت. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى أبو المعلى عن الحسن العراني قال ذكر عند ابن عباس رضي الله عنهما ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب والحمار والمرأة فقال ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. وبيلي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال والحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وقال المنكدري فإن معه العزى. باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وبيلي قال حدثنا بكر بن خلف وسويد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها رضي الله عنها أنها قالت كان فراشها بحيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه وربما أصابني ثوبه إذا سجد. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني أبو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي خلف المتحدث والنائم. باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نبادر الإمام بالركوع والسجود وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. وبه إليه قال حدثنا حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن درام عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجل يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان حقل وحدثنا أبو بشر بكر بن خالف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. باب ما يكره في الصلاة. وبلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هارون بن هارون بن عبد الله بن الهديري التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. وبهلي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن موسى عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة.

وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا هاشم بن القاسم ها قال وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وبه إليه قال حدثنا العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. باب من أكل ثوم فلا يقربن المسجد. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم وهذا البصل ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع فمن كان آكلها لا بد فليتمها طبخا. وبه إليه قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه شجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. قال إبراهيم وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يزيد على أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثوم. وبليه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتين المسجد. باب المصلي يسلم عليه كيف يرد. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال كان يشير بيده. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلا. باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله. باب المصلي يتنخم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابزق عن يسارك أو تحت قدمك. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مقامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبله يعني ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه إذا بزق أحدكم فليبزقن عن شماله أو ليقل هكذا في ثوبه ثم أراني إسماعيل يبزق في ثوبه ثم يدلكه. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه فقال يا شبث لا تبزق بين يديك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء. وبه إليه قال حدثنا زيد بن أخزم وعبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه. باب مسح الحصى في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني معيقيب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى في الصلاة إن كنت فاعلا فمرة واحدة. وبه قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح بالحصى. باب الصلاة على الخمرة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. وبه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار قال صلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو بالبصرة على بساطه ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه. باب السجود على الثياب في الحر والبرد. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد بن الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد. وبه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهر وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يقدر أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وبه قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع أنه كان يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح. باب الصلاة في النعال. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس قال كان جدي أوس رضي الله عنه أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه عليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه. وبه إليه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد مزريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين. باب كف الشعر والثوب في الصلاة. وبه قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا حماد بن زيد وأبو عوانة أن عامر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت ألا أكف شعرا ولا ثوبا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطأ. وبه قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرني مخول قال سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول رأيت أبا رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو نهى عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. باب الخشوع في الصلاة. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع يعني في الصلاة. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه فلما قضى الصلاة أقبل على القوم بوجهه فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء حتى اشتد قوله في ذلك لينتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم.

وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي بعد، قال في الثالثة فعلمني يا رسول الله، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم سجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تستوي قائما ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد بن الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة، قال بلى، قالوا فأعرض، قال بلى، قالوا فأعرض، قال بلى، قالوا فأعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا، قالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة قالت سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ووضع يديه في الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء ثم يقوم مستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيته ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر. باب تقصير الصلاة في السفر. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر رضي الله عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه أن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال له عبد الله رضي الله عنه إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد عن بشير بن حرب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. وبه قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس أخبروه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوه تبوك في السفر. باب التطوع في السفر. وبه قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا ابو عامر عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال حدثني ابي قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فصلى بنا فلما انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فراى اناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا لأتمت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله، ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده، فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سألت السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة للمهاجر بعد الصدر. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم وقرأته عليه قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين، فنحن إذا أقمنا 19 يوما نصلي ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. وبه قال حدثنا أبو يوسف بن الشيطلاني محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة. وبه إليه قال حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع وعبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا، قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. باب ما جاء في من ترك الصلاة. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن سعيد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. باب في فرض الجمعة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا الوليد بن بكير أبو خباب قال حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخففا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا عبد العلاء عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة أنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له، فمكثت حينا أسمع ذلك منه، ثم قلت في نفسي والله إن ذا لعجز، إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لما هو، فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل، فقلت له يا أبتا أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. وبهلي قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشعري وعن ربعي بن حراش عن حذيفة وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كان اليهود يوم السبت والأحد للنصارى، فهم لنا تبع إلى يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق. باب في فضل الجمعة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال، خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بريت؟ فقال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وبه له قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر. باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب. وبه لي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا بن لهيعة جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن عبد الله بن واقد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب. باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير قال وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر جميعا عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن وإذا نزل أقام، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كذلك. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا ابن المبارك عن أبان بن تغريب عن عدي بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه وقللها بيده. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطي سؤله. قيل أي ساعة؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته.